الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدرس الأكبر الذي نتعلمه من الصيام هو الإخلاص، والإخلاص شرط في قبول الأعمال، فلا يقبل عمل من أعمال الخير عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، والإخلاص أن يكون العمل لله رب العالمين، ومعنى أن يكون العمل صوابا أن يكون على سنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عمل لا يتوفر فيه شرط الإخلاص فهو مردود على صاحبه، وكل عمل ليس على أمر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فلكي يتقبل الله سبحانه وتعالى العمل عنده ينبغي أن يتوفر في العمل شرط الإخلاص، وهذا هو الذي نتعلمه في أول ما نتعلم من هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام. لأن الصيام مبني على المراقبة لله رب العالمين، ولأن الله جلت قدرته كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة أنه قال: في الصائم يدع طعامه وشهوته وشرابه لأجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. ولذلك كان الأجر على الصيام بلا حدود، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يجزي الله تبارك وتعالى على الحسنة لا حسنة واحدة وإنما 10 حسنات إلى 700 ضعف. إلا الصيام استثنى الله رب العالمين من 700 ضعف من الأضعاف المضاعفة الصيام، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان الجزاء من أكرم الأكرمين وأقدر القادرين، فحدث عن عظم هذا الجزاء وعن وفرة هذا الجزاء وعن كثرة هذا الجزاء ولا حرج. يقول ربنا جلت قدرته: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام عندما يعلمنا المراقبة ويعلمنا الإخلاص إنما يعلمنا أصل الدين، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفردا في وسائل الخيرات عندما قال لأبي أمامة وقد سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له. فالصيام ليس له مثيل فيما يتقرب به المتقربون إلى الله رب العالمين، بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصيام يعلم الإخلاص، والإخلاص هو أصل الأصول في دين الله رب العالمين، وكل أمر كان فيه إخلاص لله تبارك وتعالى كان فيه من العظم ومن الكبر ومن الخير ما لا يمكن أن يحيط به البشر. وانظر إلى سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة وهي سطر واحد في كتاب الله، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذه السورة العظيمة سطر واحد في كتاب الله، ولكن لأنها تضمنت صفات الله تبارك وتعالى، تضمنت الدلالة على وجود الله تبارك وتعالى متفردا في ذاته وصفاته وأفعاله، تضمنت تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه وتسبيحه من أن يلحقه جلت قدرته نقص أو أن يلحق كماله نقصان. هذه السورة هي سطر واحد في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها هي سورة الإخلاص، ولأنها هي الإخلاص في ذاته وصفاته ماذا كان شأنها في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: احشدوا فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن. احشدوا، اجتمعوا محتشدين، اجتمعوا متقاربين كأنما تساقون إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين ولقاء الأعداء المكذبين. احشدوا فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، جاء من جاء، واجتمع من اجتمع، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الإخلاص، ثم دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبيات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تفتح على مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بعض أبيات الأصحاب، لأنهم عندما بني المسجد النبوي الشريف بنى حول المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأبيات، وسكنوا بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر رضوان الله عليه، وظلت أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: احشدوا فاجتمعوا، سأتلو عليكم ثلث القرآن. فتلا عليهم: قل هو الله أحد وأنت خبير، بأنها سطر واحد في كتاب الله. قرأ قل هو الله أحد ثم دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع الأصحاب في الحيرة، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأتلو عليكم ثلث القرآن، ثم تلا علينا هذه السورة وهي قصيرة كما ترى، ثم دخل. لابد أن هذا لأمر قد حدث، لابد أن وحيا نزل من السماء، ولابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بعض شأنه بوحي من الله، ثم سيخرج بعد حين من أجل أن يتم علينا تلاوة ما تبقى من ثلث القرآن. فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراجعوه في هذا الأمر، فقال: أما إني قد قلت لكم احشدوا فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن، وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة وحدها تعدل ثلث القرآن. يقول العلماء عليهم الرحمة: إن مقاصد القرآن إنما هي توحيد وأحكام وقصص، توحيد وأحكام وقصص، وهذه السورة تتضمن توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا ثلث مقاصد القرآن، وهي صفة الرحمن. والحديث الآخر في فضل هذه السورة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل يوما سرية، وجعل على السرية رجلا، فكان هذا الرجل الأمير على تلك السرية، كان إذا ما صلى بهم تلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يتلو من كلام الله رب العالمين، ثم قرأ قل هو الله أحد. فإذا كان في الركعة الثانية فعل ذلك، لا يدع ركعة من الركعات التي يجهر بها ويتلو فيها من كتاب الله ما شاء الله إلا وقرأ قل هو الله أحد. فلما راجعوه قالوا: أنت تأتي بهذا الأمر العجيب، إما أن تقتصر بهذا القدر من القرآن وتترك السورة، وإما أن تأتي بالسورة ولا تأتي بغيره، أما أن تأتي بالسورة في كل ركعة فهذا أمر عجيب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إليه الأمر بعد المراجعة مع هذا الصحابي رضوان الله عليه، قال: هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه، لأنه يحب صفة الرحمن. وكذلك إمام مسجد قباء، مسجد قباء تعلم أن الإنسان إذا صلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إمام مسجد قباء أيضا يصلي ويتلو ما شاء الله ويتلو مع هذا القدر من القرآن سورة الإخلاص. فلما راجعوا في هذا الأمر وكانوا يحسبونه أفضلهم قال والله لا أدعوها، إن أردتم أن أترك السورة سورة الإخلاص في تلاوتي فالتمسوا لكم إماما غيري، وكانوا يحسبونه خيرهم. فرفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الجواب أيضا أنها محبوبة عنده، قال أنا أحب هذه السورة. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أدخله الجنة بحبه إياه. فسورة الإخلاص مضموما إليها المعوذتان، يعني إذا ما ضممت إلى سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فهذه المعوذات. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه السور الثلاث في أذكار الصباح وأذكار المساء، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، كل سورة تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فهذه أذكار الصباح في أوانها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا هو وقت وأوان أذكار المساء. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ويحض عليه، يحث المسلمين على ذلك ويقول إن من فعل ذلك لا يضره شيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قرأ هذه السور الثلاث ثلاث مرات، يقرأ في كفيه وينفث فيهما، والنفث هو نفخ بريق يسير قليل هو دون التفلي وفوق النفخ الذي لا ريق فيه. فكان إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإسلام العظيم لم يدع حالة من حالات الناس إلا ووضع لها قانونا، إلا ووضع لها نظاما. يعني نحن لا ننام كما تنام الحيوانات، الإنسان إذا أراد أن ينام فهناك آداب نبوية بينها لنا خير البرية صلى الله عليه وسلم نأتي بها قبل المنام. أنت إذا أخذت بهذه الآداب النبوية لا يصيبك شيء ولا يقربك شيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مت من ليلتك دخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا ما انتبه من المنام فله ذكر، وإذا ما أراد أن يذهب إلى الخلاء فهناك ذكر، وعند الخروج هناك ذكر، وعند الوضوء هناك ذكر، وعند الفراغ من الوضوء هناك ذكر، وإذا أراد أن يصلي ودخل في الصلاة فهناك دعاء الاستفتاح للصلاة بالليل. ما من حالة من الحالات إلا ولها ذكر، حتى قضاء الحاجة، حتى إتيان الأهل باللذة في هذا الوطر فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما أحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما محب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يتتبعون كل هذه الأمور، لأنها إذا ما أتى بها الإنسان كانت دلالة على محبته بصدقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن ينام يجمع كفيه إلى الذين يشكون المرض ويشكون الهموم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع كفيه ويقرأ المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وينفث في كفيه ويمسح وجهه بذلك وما استقبل من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يفعل ذلك في حال صحته. فلما مرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عائشة تأخذ يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقرأ فيهما نافثة كما كان يفعل، وتمسح بيديه على وجهه وما استقبلت بيديه من جسده تقول رجاء بركتيهما، رجاء بركتيهما، يعني رجاء بركتي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد لها سبب نزول، سبب النزول أن المشركين والكفار اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. هذا الرب الذي تعبده من أي شيء هو؟ أم من ذهب، أم من فضة، أم من حديد، أم من حجارة، أم من نحاس؟ ربك من أي شيء؟ انسب لنا ربك. فأنزل الله جلت قدرته صفة الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفة الرحمن، وهذا حديث حسن، حديث الذي مر حديث حسن في سبب نزول هذه السورة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، أو يا من تسمع هذا الحديث، الشأن، قل هو، هذا ضمير الشأن كما يقولون، الشأن، الشأن العظيم والنبأ الخطير الجليل، ما هو؟ قل يا محمد هو الله أحد. الله علم على الذات الإلهية المقدسة، لا تجد لغة من لغات الأرض إلا وفيها هذا الاسم العظيم بصورة من الصور، ولم يتسمى به أحد من الخلق أبدا، حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية لم يتسمى واحد منهم باسم الله. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في اسم الله والعديل له وهو اسم الرحمن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله الرحمن، لم يتسمى بذلك أحد أبدا في البشرية إلا ما كان من شأن مسيلمة عندما تسمى برحمن اليمامة فجاء به مقيدا، فهو رحمن اليمامة بزعمه في كذبه عليه العائن الله. وأما الله جلت قدرته فاسمه الذي هو اسم على الذات، الاسم الذي يوصف بجميع الأسماء والصفات ولا يصف شيئا من الأسماء والصفات، الاسم الذي هو علم على الذات هو اسم الله. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى إن هذا الاسم الجليل، اسم الله تبارك وتعالى، اسم الرحمن، هذا الاسم ليس هناك من يتسمى به، وليس هو منطبقا إلا على مسمى واحد وهو الله. الله، هل تعلم له سميا؟ لا أعلم. قل هو الله أحد، المستحق للعبادة بالحقيقة ضرورة هو الله، أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هو الله أحد، ما معنى أحد؟ أنه جلت قدرته واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه ليس مكونا من أجزاء، يعني الإنسان ممكن يكون واحد، هذا الواحد يكون مكونا من أجزاء، وأجزاؤه يحتاج بعضها إلى بعض، وهو في النهاية محتاج إلى هذه الأجزاء في مجموعه. وأما الله جلت قدرته قل هو الله أحد، في الإثبات لا تأتي هذه اللفظة إلا لله، الله أحد، لا تقول فلان أحد، وإنما الله أحد. وأما في النفي فأنفي بها ما شئت، تقول لا أحد في الدار، لا أحد في المسجد، لا أحد يتبتل لله رب العالمين، ما شئت عند النفي. وإما عند الإثبات فلا تكون مصروفة إلا لله، لا يوصف بها إلا الله، ولا تطلق إلا على الله، الله أحد، قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. سبحانه، قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد هو الذي يقصد لقضاء الحوائج، الصمد هو السيد، الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف لا بد أنه يحتاج إلى الطعام، ومن كان محتاجا إلى الطعام فهو محتاج إلى غيره، والذي يحتاج إلى غيره لا يمكن أن يكون مستغنيا عما هو محتاج إليه، والذي يكون كذلك لا يكون إلها. ولذلك لما رد الله رب العالمين على المجرمين عندما أله المسيح عليه السلام، قال الله جلت قدرته في الرد على هؤلاء في كلمة عظيمة، كذلك شأن القرآن في جميع كلماته، قال إن المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام هو محتاج إلى الطعام، إذن لا يمكن أن يكون إلها وهو محتاج. والذي يأكل الطعام لابد أن تخرج منه فضلات الطعام، ولا يمكن بحال من الأحوال للإله الكامل أن يقضي حاجته غائطا وبراسا وما أشبه، كيف يكون إلها وهو كذلك؟ لا إله إلا الله، الله الصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم. الله رب العالمين يحتاجه الخلق جميعا ولا يحتاج إلى أحد. الله رب العالمين يقصد في قضاء الحوائج ولا يقصد أحد. قل هو الله أحد، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، السيد الذي يقصد في قضاء الحوائج. حتى المجرمون إذا ما وقع الواحد منهم في ضائقة لا يقول إلا يا الله. ينجيه الله رب العالمين إن كان في البحر أو في البر، فإذا ما نجاه الله رب العالمين أشرك بعد ذلك، وهذا شأن الإنسان في حقارته. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. الله الصمد السيد الذي يقصد في قضاء الحوائج، الذي لا جوف له لأنه لا يحتاج طعاما ولا شرابا ولا يطعم، وإنما هو الذي يطعم، ولأنه مستغن عن خلقه جميعا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ابن وليست له صاحبة وليس له أب، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ، بل هو سبحانه وتعالى رب العالمين وإلههم ومالكهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى سبحانه. تأمل في هذه المعاني، لأن الذين لا يحفظون القرآن، ولأن الذين لا يعرفون قراءة ولا كتابة، ولم يهتم بهم في بدء أمرهم أهلوهم آباؤهم وأمهاتهم، فلم يذهبوا إلى الكتاب ولم يحفظوا من القرآن شيئا وهداهم الله على كبر. هؤلاء الذين لا يعرفون قراءة في المصحف يمكن بهذا الفضل العظيم أن يتحصلوا على الأجر الكبير لو أتقنوا هذه السورة وتأملوا في معانيها، فهي سورة الإخلاص. إذا ما أخذ في الترتيل في الترديد في كل حين وحال وكانت له ذكرى، فهذا فضل جليل وهداية عظيمة جدا. ولكن اعرف المعنى جيدا، قل يا محمد أو يا من تسمع هذا الحديث، الشأن الجليل والنبأ الخطير أن الله رب العالمين أحد، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه جلت قدرته الله الصمد الذي يقصد في قضاء الحوائج، وأن الله رب العالمين جلت قدرته هو الذي يطعم ولا يطعم، وأنه هو السيد صاحب السؤدد الكامل وصاحب العظمة الكاملة وصاحب الإحاطة المطلقة، الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد، متفرد متوحد. الله رب العالمين لا والد له ولا ولد ولا صاحبة ولا كفو، بل هو سبحانه وتعالى واحد أحد لا يحتاج شيئا، وإنما يحتاجه كل شيء. نحتاج ربنا جلت قدرته في كل أمورنا، ونفزع إليه في جميع همومنا، وهو الذي يكشف عنا جميع كربنا وجميع غمومنا. يا مفرج الكروب فرج عنا يا رب العالمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ. واجتهد على حسب القراءة التي نتبعها نحن في هذه الديار، فنحن على قراءة حفص عن عاصم رحمة الله عليهما، وقراءة حفص هذه فيها الفاء مضمومة فلا تسكنها، فلست من أهل القراءات حتى تسكن وتأتي بالهمز بعد التسكين، وإنما ينبغي عليك أن تأتي بهذه الكلمة غير لاحن فيها ولا مخطئ. ولم يكن له كفواً أحد، قل ولم يكن له كفواً أحد، قل معي ولم يكن له كفواً أحد، ضم الفاء، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا محمد أو يا من تسمع هذا الحديث، أعوذ ألتجئ وأحتمي وأستجيب برب الفلق برب الصبح فالق الإصباح والنوى. قل أعوذ برب الفلق من شر جميع مخلوقاته، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل الذي هو محل المفاجآت ومحل الأذى. قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر الساحرات، من شر أهل السحر، من شر السواحر يأخذن الخيوط ثم ينفثن فيها بالريق ويصنعن الأذى للمسلمين. اللهم سلمنا يا رب العالمين. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر أصحاب النفوس المريضة الذين يعترضون على أقدار الله رب العالمين بالعطاء لخلقه ولا يخلو إنسان من نعمة. فاللهم أنعم علينا واحفظ علينا النعمة يا رب العالمين. قل أعوذ برب الناس مربيهم وكالئهم وراعيهم ومدبر شؤونهم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالكهم الذي هم في قبضته لا يخرجون عنها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي هو إلههم بالحقيقة، يألهون إليه أي يفزعون إليه، محبين خاضعين أذلة، عابدين مخلصين له الدين، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يأتي بالمكر الخفي إلى الصدور ويغير النفوس على الخلق. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجهه. من الجنة والناس، لأن من الناس من هو شيطان مريض، نسأل الله أن يسلمنا من شياطين الإنس والجن، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.